استلفت من زميل لي 100 جنيه استرليني، و والله اللهم لك والجنيه في ذلك الأيام 6 ريال و33، هلا لا، والجنيه في ارتفاع وانخفاض، هل أرجع له فلوسه 100 جنيه أما كان يعادل القيمة بالريال السعودي في نفس اللحظة؟ عليك أن ترد ما أخذ، عليك أن ترد ما أخذ من الجهات قضية أو رفضها، أخذتها وتساوي 10 ثم نزلت إلى 6 ردها، أخذتها وتساوي 6 ثم طلعت إلى 10 ردها، قضية أو رفضها، هذا هو واجب عليك. الذي يعطيك زيادة من نفسه مساعدة لأنها رخصت فأردت أن تجبره فأنت طيب، هذا عمله طيب، مثل ما قال عند خيار الناس أحسنه القضاء. فإذا أخذت الجهات وتساوي 10 نزلت إلى 6 وأعطيتها زيادة جهات منك معروفة بدون شر، هذا لا، أنت مأجور، جبرته بهذا، إن خيار الناس أحسنه القضاء. أو قال أقرضت 100 وأعطيتها 200 من دون شرط بينكما، بل مجرد أن أحسن منك إليه لأن أحسن إليه وأقرضت صبر عليه، هذا من عمل الطيبين، إن خيار الناس أحسنه القضاء. تفضل بارك الله.